أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. ما زلنا ولله الحمد نشرح أبيات منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء والمجودين محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. وكنا بحمد الله في الحلقة الماضية قد شرحنا قوله رحمه الله: وفخم اللام من اسم الله عن فتح وضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخم. هذا ما شرحناه في المرة الماضية، قوله رحمه الله وحرف الاستعلاء فخم. وبينا بأن حروف الاستعلاء السبعة التي تفخمها العرب وهي خص ضغط قظ، هذه السبعة الحروف مفخمة في كل أحوالها، مفتوحة كانت أو مضمومة أو مكسورة، بل وحتى ساكنة. وبينا بأن هذا التفخيم هو على درجات، وسبب هذه الدرجات كمية الهواء التي تشغل حيز الفم عند نطق الحرف المفخم، أو بالأحرى الحرف المستعلي إن كان مفتوحا أو مضموما أو مكسورا. وشرحنا ذلك وبينا بأن الهيكل العام لأئمة التجويد أن يكون المفتوح أفخم ثم المضموم ثم المكسور، هذا مذهب أبي الأصبغ الإشبيلي رحمه الله. وعدل على هذا المذهب ابن الجزري رحمه الله قليلا فقال: إنه يرى أن المفتوح الذي بعده ألف أفخم بقليل من المفتوح الذي ليس بعده ألف، ثم المضموم ثم الساكن بغض النظر عن حركة الحرف الذي قبله ثم المكسور. فهم متفقون على أن المكسور في أدنى المراتب، ومتفقون على أن المكسور لا يقال عنه مرقق بل يقال في أقل درجات التفخيم. وذكرنا أبيات الإمام العظيم شيخ المتأخرين شيخ المقارئ المصرية رحمه الله محمد بن أحمد المتولي، المتوفى سنة 1301 هجرية، يعني من تقريبا 120 سنة. الأبيات التي ذكر فيها مراتب التفخيم، وذكرنا أيضا أبيات أحد كبار قراء مصر رحمه الله الذي كان حيا منذ 100 عام، واسمه محمد هلالي الأبياري رحمه الله، له أبيات ذكرتها لكم. أيضا ذكر بأن مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء 5. هذا ما تكلمنا عنه، وبينا بأن هذا البحث هام جدا. لماذا؟ لأن الناس فيه يعني قد لا يتقنه كثير من يقرأ القرآن هذا الأمر، وهو يتكرر في كل التلاوة، يعني ما تخلو كلمة في القرآن من حرف مفخم أو مرقق، لا يخرج الحرف القرآني عن أن يكون إما مرققا أو مفخما، فإن كان مستفلا فهو مرقق إلا الألف واللام والراء في بعض أحوالها كما ذكرنا، وإن كان مستعليا فلابد من تفخيمه، وتفخيمه على الدرجات والمراتب التي ذكرناها منذ قليل. من الأخطاء التي تحدث عند نطق الحروف المفخمة إضعاف تفخيمها أو عدم تفخيمها. المهم أن يدرك الإنسان معنى التفخيم، وهو ما شرحته لكم في الدرس الماضي وبيناه عن طريق إحدى اللوحات المتحركة التي كانت معنا. بينا بأن التفخيم هو تصعد الصوت إلى قبة الحنك، فيصطدم الصوت بقبة الحنك بسقف الحلق، ويعود الصوت برنين على شكل دوائر يملأ الفم. هذا هو التفخيم. إذن إن لم أضغط صوتي إلى أعلى الفم فكيف يتفخم الحرف؟ يعني لما نسمع من بعض إخواننا خالدين فيها خاء، أين هل انضغط هذا الصوت إلى أعلى الفم؟ لو انضغط لأحدث تفخيما، هكذا خاء خالدين، والعرب تقول خاء ولا تقول العرب خاء، العرب تقول را

يعني عند نطقها يتجه ضغطها إلى قبة الحنك ولكن لا ينحصر الصوت. انظروا قا قا، انظروا كيف أن الفم مفتوح ولا انحصار في الصوت. خا خا، أيضا الصوت مضغوط إلى قبة الحنك ولكن الفم ليس فيه انغلاق. غا، وما من غا غا، غير المغ غا، فالغين مستعلية لكن ما فيها انحصار، بخلاف أض، جربوا هكذا أض أض الضاء، تجد بأن الصوت محصور بين قبة الحنك واللسان. أص أص، أيضا الصوت محصور بين قبة الحنك واللسان. أض أض، أيضا الضاد محصور صوتها بين قبة الحنك واللسان. الطاء كذلك أط، جربوا أط، تجد بأن صوت الطاء محصور بين قبة الحنك واللسان. استعلاء الحرف وانضغاطه إلى على الفم يعطيه قوة، لكن إن كان هذا مقرونا مع انحصار للصوت هذا يعطيه قوة أكبر. فالصاد والضاد والطاء والظاء، هذه الأربعة فيها صفتا قوة، الاستعلاء والإطباق، استعلاء الصوت وانحصاره، بينما القاف والغين والخاء فيها استعلاء للصوت وهو صفة قوة ولكن ليس فيها انحصار. فإذا الصاد والضاد والطاء والظاء أقوى من الغين والخاء والقاف. هل لهذا الكلام مردود عملي في النطق؟ نعم، مردوده العملي أن يكون نطق الحرف المطبق المستعلي الذي فيه صفتا قوة، نطقه وتفخيمه وصداه الذي يملأ الفم أشد من صدى الحرف الذي هو مستعل ولكن من غير انحصار للصوت. من هنا قال إمامنا الجزري: وحرف الاستعلاء فخم. فقوله هذا شمل الحروف السبعة، ثم عاد فقال: واخصص الإطباق، يعني خص حروف الإطباق. هنا أطلق الإطباق وأراد حروفه، لأن الإطباق صفة والمراد حروف الإطباق. واخصص الإطباق يعني حروف الإطباق أقوى، يعني حروف الإطباق تفخيمها أقوى من تفخيم الحروف المستعلية المنفتحة. ثم مثل لذلك رحمه الله بقوله نحو قال والعصا، قال والعصا. قال فيها قاف مفتوحة بعدها ألف، والقاف مستعلية ولكنها منفتحة، والعصا فيها حرف مستعل ولكنه مطبق وهو الصاد، والصاد هنا مفتوحة وبعدها ألف. إذن لما قارن رحمه الله قارن مقارنة صحيحة بين حرفين مفتوحين وكل منهما بعده ألف. لا تصح المقارنة بين مثلا قو مضمومة وصا مفتوحة، لابد أن تكون المقارنة بين مفتوح مع مفتوح، مضموم مع مضموم، مكسور مع مكسور، وهكذا أن تكون الحالتان متماثلتين، لا أن تكون واحدة مضمومة والثانية مفتوحة أو مكسورة. فتمثيله رحمه الله يعني دقيق جدا لما قال نحو قال والعصا. فأنا أسأل أيهما أفخم، قولنا العصا أو قال؟ أيهما أفخم؟ أفخم العصا. لما؟ لأن الصاد فيها صفتا قوة، الاستعلاء والإطباق، بينما قال فيها صفة قوة واحدة وهي الاستعلاء. هذا الكلام الذي شرحته نراه على اللوحات التعليمية في حلقة اليوم، حيث يقول إمامنا الجزري في البيت 45: وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. نعم، حروف الاستعلاء السبعة قسمان: أولا مستعلية مطبقة وهي أربعة أحرف الصاد والضاد والطاء والظاء، ثانيا مستعلية منفتحة وهي ثلاثة أحرف الغين والخاء والقاف. فحرف الاستعلاء المطبق إذن هنا في صفتا قوة أشد تفخيما من حرف الاستعلاء المنفتح، لأن في الأول صفتي قوة وفي الثاني واحدة نحو ضامر ضامر أشد تفخيما من غالب غالب. لماذا؟ لأن الضاد كما أسلفنا فيها استعلاء وإطباق، بينما الغين فيها استعلاء لا غير. أيضا السطر الأخير قوله تعالى وطور وطور، هذه الطاء أشد تفخيما من وقوموا وقوموا. لما؟ للسبب الذي ذكرته، وهو أن الطاء مستعلية مطبقة بينما القاف مستعلية منفتحة. اللوحة التي تليها وكذلك ضيزة عظيم، هذان المثالان اللذان نراهما أمامنا فيهما حرف استعلاء مطبقين وهما الضاد والظاء ومكسورين. الضاد مستعلية مطبقة مكسورة، والظاء مطبقة مستعلية مكسورة أيضا. فهذان المثالان ضيزة عظيم أشد تفخيما من قيل. لما؟ لأن القاف مستعلية فقط ليست مطبقة. وغيض وغيض، لاحظوا بأن صوت الغين واستعلاء وتفخيمها ضعيف. لما؟ لأنها في أدنى المراتب. وخيفة وخيفة، لاحظوا بأن صوت الخاء أيضا ليس فيه تفخيم شديد لأنها مكسورة. إذا لاحظوا بارك الله فيكم من خلال هذه اللوحة التي أمامنا أن حرف الاستعلاء المطبق وهو مثاله هنا ضيزة عظيم، لو كان مكسورا فإنه يبقى صوته أقوى من صوت المستعلي المنفتح. ألا تلاحظون أننا لما قلنا قيل وغيض وخيفة ضعف صوت هذه الأحرف الثلاثة، لأن الكسر يشد الحرف إلى أسفل والاستعلاء يشده إلى أعلى، فيعاكس كل منهما الاستعلاء والكسر يعاكس كل منهما فعل الآخر، فيعني يضعف صوت القاف من حيث التفخيم وكذلك الغين والخاء، بخلاف ضيزة عظيم مع أن الضاد قد انكسرت والظاء كذلك إلا أنها صوتها بقي قوية. ضيزة عظيم، لما بقي قوية؟ لأن في كل من الضاد والظاء صفتا قوة تشدان الحرف إلى أعلى وتجعلانه قويا، فيأتي الكسر فيضعفه، فمهما أضعفه الكسر مهما أضعف الكسر الضاد أو الظاء يبقى صوت كل منهما قويا مسموعا أكثر من قاف قيلة وغين غيضة وخاء وخيفة. هذا هو بحث، هذا معنى قوله رحمه الله واخصص الإطباق أقوى نحو قال والعصا. الآن عندنا بحث جديد، ما أدري إذا كان عندنا فاصل السيد المخرج لأن البحث القادم فيه طول قليلا. طيب نأخذ فاصلا حتى لا أقطع الكلام ونعود إن شاء الله لنتكلم على البيت الآتي. حياكم الله. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. تكلمنا قبل الفاصل عن قول الجزري رحمه الله وحرف الاستعلاء فخم واخصص الإطباق أقوى نحو قال والعصا. ننتقل الآن إلى البيت الذي بعده وهو قوله رحمه الله وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع. وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع، ما معنى هذا الكلام؟ أرجو أن تنتبهوا لأن البحث يعني دقيق قليلا ومن الكلمات النوادر التي تمر في القرآن العظيم. من ذلك بارك الله فيكم أنه يأتينا في القرآن أربع كلمات تقريبا يأتي فيها طاء ساكنة بعدها تاء متحركة، طاء ساكنة بعدها تاء متحركة. وكنا قد تعلمنا في بحث مخارج الحروف أن الطاء والتاء من مخرج واحد. قال رحمه الله تعالى ابن الجزري يعني في مخارج الحروف والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا. والطاء والدال وتاء منه أي من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا يعني من اللحم الذي أعلى من الأسنان العليا. أط أد أت، فهذه الثلاثة الأحرف من مخرج واحد. فلما تأتي طاء ساكنة بعدها تاء متحركة يعني هما حرفان متجانسان والأول ساكن، ونحن نعلم بأن العرب تدغم الأول من المتجانسين في صور ثمانية ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. فهذه الكلمات، خذوا مثلا قوله تعالى على لسان ابن آدم لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، أو على لسان الهدهد لما قال لسليمان أحطت بما لم تحط به، أحطت بما لم تحط به. أحطت هذه فيها طاء ساكنة وبعدها تاء متحركة كما ذكرت منذ قليل. كانت العرب تدغم هذه الطاء في التاء التي بعدها، لكن ألا تلاحظون بأن الطاء أقوى من التاء؟ ألا تلاحظون بأن الطاء مطبقة مستعلية بخلاف التاء التي بعدها فهي مستفلة منفتحة؟ فالطاء القوية يصعب أن تدخل في التاء الضعيفة. يعني نحن هنا أمام حرفين متجانسين، فلو أظهرنا الطاء عند التاء لقلنا أحطت بما، جربوها هكذا أحطت بما، نقلقل الطاء ثم ننطق تاء ثقيلة ثقيلة، والعرب يتجنبون في كلامهم الثقل. أحطت بما لا يفعلها أحد، لا أحد يظهر الطاء عند التاء في أحطت بما، يعني أن تكون الطاء ساكنة والتاء متحركة. طيب خذوا المقابل، إن لم نظهر أندغم إدغاما كاملا، ونحن نعلم بأن الإدغام هو أن يتحول الحرف الأول إلى الثاني، هل أقول أحطت بما لم تحط به؟ أحطت أيضا مثل كلام الأطفال، هذا صار ما أحد يفعله، ما أحد يقول أحطت، ولا أحد يقول بسدت لئن بسدت إلي، فلا هذا ولا ذاك. كان العرب عندما تأتي طاء ساكنة بعدها تاء متحركة يدغمون الطاء في التاء. ما معنى يدغمون؟ يعني يجعلون الحرفين يرتفعان ارتفاعة واحدة، فيطبقون ألسنتهم على طاء غير مقلقلة، لأنهم لو قلقلوها لظهرت أحط، إذا قال المتكلم أحط فقد ظهرت الطاء، أحط، فيطبقون ألسنتهم على طاء غير مقلقلة ثم يجافون اللسان ويباعدونه عن تاء. أحطت من، طبعا من غير سكتة، أنا أبطئ العمل حتى يظهر أحط، هذه الطاء ساكنة غير مقلقلة، فيغيرون شكل اللسان قليلا ثم يقولون تو، وبسرعة تكون هكذا أحطت بما، أحط أطبقت على طاء، تو فتحت على تاء، جافيت لساني عن تاء. لئن بسطت إلي يدك، بسطت فأطبقت لساني على طاء غير مقلقلة وجافيته عن تاء مرققة، لا أقول بسطت، لا أقول ذلك، يعني لا أنطق طاء مشددة، أعوذ بالله، هل ندغم الأول في الثاني أم الثاني في الأول؟ ولا أقول بسطت، لا يصح دخول القوي في الضعيف. فهم يدغمون الطاء في التاء إلا صفة الإطباق، هكذا عبر عنها علماؤنا بقولهم إلا صفة الإطباق. فبين الإطباق يعني أنطق طاء غير مقلقلة كما ذكرت لكم. هذا الأمر نستطيع أن نراه الآن على اللوحة، وأيضا في الصور التي ستأتي هناك صورة متحركة لحقيقة ما يجري في الفم وكيف ينتقل المتكلم من طاء ساكنة إلى تاء متحركة، أرجو أن تنتبهوا لها، لأن شكل اللسان من الخلف سيتغير بينما جزءه الأمامي لن يفارق مخرج الطاء ومخرج التاء. أحط ثم يتغير ثم تو. لاحظوا اللوحات التالية وننظر إلى اللوحة التي نرى فيها، وبين الإطباق من أحط مع بسطت، وسنترك الكلام على والخلف بنخلقكم مقع إلى بعد قليل. نرى على اللوحة قد كتب إدغام الطاء في التاء هو إدغام ناقص لماذا إدغام ناقص أيها الإخوة؟ لأن الطاء لم تدخل دخولا كاملا في التاء. شرط الإدغام أن يدخل الحرف الأول في الثاني دخولا كاملا، ولو فعلنا ذلك لقلنا أحدت، وهذا لا يفعله أحد. إذن هو إدغام ناقص لأن الحرف القوي لا يدخل بكله في الضعيف، أو لا يدخل كله في الضعيف، فكانت العرب تدغم الطاء الساكنة في التاء مع إبقاء صفة الإطباق منها. ويكون ذلك كيف؟ بأن يطبق المتكلم لسانه على طاء غير مقلقلة ثم يجافيه عن تاء متحركة، ثم يجافيه عن تاء متحركة. وذلك في قوله تعالى. إذن هي هذه الكلمات الأربع التي ترونها أمامكم هي التي جاءت في القرآن. الأولى على لسان الهدهد لما قال في سورة النمل لسليمان: أحطت بما. والكلمة الثانية على لسان أحد ولدي آدم في سورة المائدة: لئن بسطت إلي يدك. نطبق على طاء ونفتح على تاء. والثالثة على لسان أحد إخوة يوسف لما قال لإخوته: ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فرطتم في. والرابعة في سورة الزمر على لسان المتحسر يوم القيامة: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. نسأل الله ألا نكون منهم وألا نكون مفرطين في جنب الله سبحانه وتعالى. إذن فرطت في. فنطبق على طاء ونجافي عن تاء من غير أن نقلقل الطاء. اللوحة التي تليها نعم، نرى على الكتاب التي على يمين اللوحة إدغام الطاء في التاء إدغاما ناقصا. يكون ذلك بأن يطبق المتكلم لسانه على طاء غير مقلقلة ثم يجافيه عن تاء متحركة. تأملوا الصورة التي عن يسار اللوحة بارك الله فيكم، ولاحظوا بأنه لما يبدأ الإدغام فإن المتكلم يطبق على طاء ثم يغير شكل لسانه من غير أن يباعد طرف اللسان عن مخرج الطاء، يغير شكله ثم يجافيه عن تاء. سأحاول أن أنطق مع الصورة أحط، ولاحظوا بأن الصورة بطيئة فسأبطئ نطقي معها. أحط بسطت. هل لاحظتم كيف يتغير شكل اللسان من الخلف عند الانتقال من صوت الطاء إلى صوت التاء؟ هذا أمر. الأمر الثاني، هل لاحظتم بأن طرف اللسان لا يغادر المخرج الذي هو مخرج الطاء والتاء من مقدمة اللسان، من طرف اللسان لا يغادره إلا على تاء، يقرع المخرج على طاء ويتجافى عنه عن تاء؟ هذا هو حقيقة ما يجري عند نطق هذا الحرف. إذن هكذا نطق هذه الأحرف الأربعة: أحطت بما، لئن بسطت إلي يدك، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، على ما فرطت في، فرطت في. هكذا نطق هذه الكلمات الأربعة. لا نقلقل، كما أعود أذكر، يعني الأمر وسط بين أمرين. ما هما الأمران؟ الأمر الأول الإظهار: فرطت، أحطت، بسطت، هذا لا يفعله أحد. الأمر الثاني، الطرف الثاني أيضا، الإدغام الكامل: أحدت، بسدت، فردتم. ما أحد يفعل هذا، كأنه كلام أطفال. هكذا نطق هذه الكلمات الأربع، وهذا هو الذي نص عليه علماؤنا، وهذا الذي تلقيناه عن أشياخنا في هذا البحث وفي هذه الكلمات القرآنية. إن شاء الله الأمر واضح. ننتقل إلى قوله رحمه الله: والخلف بنخلكم وقع. عندنا كلمة في القرآن العظيم تشبه هذه الكلمات الأربع، ولكن بينهما مخالفة. ما هي هذه الكلمة؟ هي قوله تعالى في سورة المرسلات: ألم نخلقكم من ماء مهين. هذه الكلمة نخلقكم التقى فيها حرفان قاف وكاف، القاف ساكنة والكاف متحركة، والقاف من مخرج وهو أقصى اللسان فوق كما مر معنا، والكاف من مخرج وهي أقصى اللسان كما ثم الكاف أسفل، يعني ما معنى أسفل؟ يعني إلى مقدمة الفم أكثر. القاف من أقصى اللسان مع الحنك اللحمي، الكاف من أقصى اللسان مع الحنك اللحمي والعظمي في آن واحد. فالقاف هنا مثلا والكاف هنا، القاف أعمق من الكاف. جربوا هكذا أقو أك أقو أك، فتجدون بأن الكاف متقدمة قليلا على مخرج القاف. هذه الكلمة ألم نخلقكم التقى فيها قاف وبعدها كاف والقاف ساكنة، فهل ندغم أم نظهر أم ماذا؟ هذه الكلمة أغلب العرب كانوا يدغمون القاف في الكاف فيها إدغاما كاملا فينطقون كافا مشددة. قد تقول لي أليست القاف أقوى من الكاف؟ أقول لك نعم هي أقوى، لكنها ليست بقوة الطاء والتاء، الطاء عند التاء، لأن تلك الطاء فيها صفتا قوة كما ذكرنا منذ قليل، فيها استعلاء وإطباق. لذلك الجزري قال وحرف وخصص الإطباق وبين الإطباق، قال بين الإطباق ما قال بين الاستعلاء، بين الإطباق. إذن بين بأن الإطباق هو الذي يعطي الطاء قوة لتصمد أمام التاء كما شرحت نطقها في الكلمات الأربع. أما نخلقكم فالقاف نعم مستعلية، لكن العرب استساغوا أن ينطقوها كاف مشددة فيقولون ألم نخلقكم ألم نخلقكم، فيدغمون القاف في الكاف فيكون النطق بكاف مشددة. بعض العرب كان يبقي من القاف استعلاءها، لذلك قال والخلف بنخلقكم وقع. الخلف يعني بين الرواة، رواة القراء، وبين القبائل العربية. قليل من العرب من كان يقول هكذا، انظروا ألم نخلقكم لقكم، يفعل تماما كما فعلنا في أحط، كما أننا في أحط أطبقنا على طاء، أطبقنا على طاء وجافينا عن تاء، هنا يطبق على قاف ثم يجافي عن كاف من غير، طبعا قاف غير مقلقلة. هكذا ألم نخلق لقكو لقكو، ألم نخلقكم من، ألم نخلقكم من، هذا بإبقاء صفة الاستعلاء. أغلب الرواة، أغلب حتى القبائل كان يدغم القاف في الكاف فيقول نخلقكم نخلق، فينطق كافا مشددة لا يبقى للقاف في النطق أثر. بالنسبة للقراء الذي ذكر بقاء صفة الاستعلاء لحرف القاف في نخلقكم، إمامان عظيمان من أئمة القراءة، أبو بكر بن مهران رحمه الله متوفى 381 هجرية، صاحب كتاب الغاية في القراءة العشر وصاحب كتاب المبسوط في القراءة العشر، والإمام الثاني وهو طبعا من كبار الأئمة وعظمائهم مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله، صاحب كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، صاحب كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعلليها وحججها، صاحب كتاب مشكل إعراب القرآن، صاحب كتاب الإمالة، له كتب عديدة مكي بن أبي طالب رحمه الله، وهو من متوفى سنة 37 و400، يعني قبل أبو عمرو الداني بسبع سنوات، أبو عمرو الداني توفى 444. فهذا الجيل، جيل الداني، جيل مكي بن أبي طالب، ومن قبلهم أبو بكر بن مهران، هو جيل قبلهم لأنه 381 بينهم تقريبا 60 سنة. هذان الإمامان مكي بن أبي طالب القيسي وأبو بكر بن مهران نصوا على بقاء صفة الاستعلاء، لكن بقية الأئمة ما نصوا على ذلك، ونصوا على إدغام القاف في الكاف إدغاما كاملا بحيث يكون النطق بكاف مشددة. أسانيدنا في رواية حفص عن عاصم، سواء رواية حفص من طريق الشاطبية أو رواية حفص من طرق طيبة النشر في القراءة العشر، كل هذه الأسانيد لا تمر على مكي بن أبي طالب. الأسانيد التي انتقاها الجزري في النشر عن حفص أو أسانيد حفص من كتاب الشاطبية للإمام الشاطبي لا تمر على مكي ولا تمر على أبي بكر بن مهران. لذلك لما نقرأ لرواية حفص عن عاصم فإننا ندغم القاف في الكافي من قوله تعالى ألم نخلقكم إدغاما كاملا إدغاما محضا، ويكون نطقها بكاف مشددة. لذلك لو فتحتم المصحف الشريف تجدون بأن علماءنا قد ضبطوا هذه الكلمة بعدم وضع شيئا على القاف وتشديد الكاف، لأن تجريد الحرف الأول من الحركة وتشديد تاليه معناه أنطق الأول كالثاني، فيكون النطق بكاف مشددة. فلذلك يعني يستغرب بعض إخواننا من طلاب علم التجويد أنه كيف نقول لهم إن نخلقكم بالإدغام المحض، ويقولون ألم يقل الجزري والخلف بنخلقكم وقع؟ نقول لهم نعم، إن الخلف قد وقع بنخلقكم، ولكن بين المصنفين من القراء بما فيهم مكي بن أبي طالب وأبو بكر بن مهران. لكن لما تقرأ أنت من رواية حفص فعليك أن تلتزم بالسلاسل التي نقلت إليك رواية حفص. السلاسل التي أدت إلينا رواية حفص ما فيها مكي ولا فيها أبو بكر بن مهران. لذلك كان أشياخنا يرون أن يكتفى بإدغام القاف في الكافي في كلمة ألم نخلقكم من ماء مهين بالإدغام المحض مستكمل التشديد، يكون النطق بكاف خالصة لا يبقى للقاف أثر. يعني بس أنا لو أحب القارئ أن يقرأها على سبيل التلاوة لا على سبيل النقل، النقل علينا أن نكون أمناء في النقل، لكن على سبيل التلاوة لو أن قارئا قرأ فأبقى صفة الاستعلاء بنخلقكم، يعني ما بيكون ارتكب خطأ، على أن يكون قد تلقاها وشافها بها هكذا. ألم نخلقكم من يقرأها على سبيل التلاوة المعتادة لا على سبيل النقل والرواية. دائما نؤكد بأنه قد يجوز في التلاوة المعتادة ما لا يجوز في النقل والرواية، لأن النقل والرواية معناها التزام الدقة حتى لا ننسب إلى أئمتنا المتقدمين شيئا لم يقرأوا به أو لم يقولوا به. هذا معنى قول إمامنا الجزري والخلف بنخلقكم وقع. عندنا فاصل أستاذ المخرج ولا نأخذ بفي شوي؟ طيب ننتقل، نعم ننتقل إلى اللوحة التي تبين الكلام الذي ذكرته الآن عن نخلقكم. نرى على اللوحة وبين الإطباق من أحط مع بسطت، هذا شرحناه في الماضي، الآن والخلف بنخلقكم وقع. نرى على اللوحة اتفق أهل الأداء على إدغام القاف في الكافي من قوله تعالى ألم نخلقكم في سورة المرسلات، إذن اتفقوا على الإدغام، لم يظهرها أحد، لم يقل أحد ألم نخلقكم، لم يفعل هذا أحد البتة. إذن بعد أن اتفقوا على الإدغام اختلفوا، فذهب الجمهور منهم إلى جعله إدغاما محضا مستكمل التشديد، جمهور القراء على ذلك، وذهب مكي بن أبي طالب وأبو بكر بن مهران إلى الإدغام الناقص فيه، وذلك بتبقية صفة الاستعلاء كما نطقتها لكم منذ قليل وأعيدها ألم نخلقكم من، وهي هذه الكلمة على رواية حفص من طريقي الشاطبية والطيبة بالإدغام الكامل، وعلامته تجريد القاف من السكون مع تشديد الكاف. هذا هو شرح ما ذكرته لكم. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها، وهي التي ينهى فيها إمامنا الجزري عن تحريك بعض الحروف الساكنة. انظروا إلى البيت 47 على اللوحة، واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. ما معنى الحرص على السكون؟ نرى على اللوحة يجب على القارئ أن يحرص على بيان سكون اللام إن جاورت نونا في نحو جعلنا ضللنا، وذلك خوفا من أن يسبق اللسان إلى إدغام اللام في النون فتنطق خطأ جعلنا. هل رأيتم جعلنا؟ ونسمعها كثيرا من إخواننا المبتدئين بلك ولقد جعلنا في السماء بروجا، جعلنا أو ضللنا، وقالوا وإذا ضللنا في الأرض، هذا لا يصح، لابد أن نقول ضللنا جعلنا، فنبين سكون اللام. كذلك أيضا نرى السطرين الأخيرين كما يجب عليه يعني على القارئ أن يحرص على عدم نطق النون والميم مقلقلتين، هذا أمر هام في نحو أنعمت. كثيرا ما نسمع في الفاتحة من بعض إخواننا المبتدئين صراط الذين أنعمت عليهم، انظروا أنعمت فيقلقل النون فيقول أنا ويقلقل الميم فيقول أما، هذا لا يصح. على القارئ أن يبين صفة البينية بين الرخاوة والشدة في النون والميم هكذا: صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت، ولا يقلقل لا نونا ولا ميما. وكذلك الغين من نحو قوله تعالى المغضوب كما نص على ذلك الجزري، يقول أحدهم خطأ يقول غير المغضوب عليهم. مغ إخوتي الكرام إذا اهتز حرف من الحروف تقلقل، إذا قلنا أغ أش أل كل هذه الحركات عبارة عن قلقلة، والعرب لا تقلقل إلا قطب جد. إذن الصواب في قوله تعالى غير المغضوب أن نقول غير المغضوب عليهم، غير المغضوب من غير اهتزاز، لا نقول المغ، هذه نتجنبها إن شاء الله. إذن نكتفي بشرح هذا البيت: واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. ونتابع إن شاء الله في الحلقة القادمة البيت 48، لأن نأخذ فاصلا ثم نعود إلى التلاوة المنهجية عندنا الصفحة اليوم 30 من سورة البقرة، وبعد التلاوة نسعد وبتلقي اتصالاتكم لمن أراد أن يعرض تلاوته أو كان عنده سؤال أو استفسار، فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، نبدأ إن شاء الله بتلاوة الصفحة المنهجية من التلاوة التي علينا اليوم، وهي من الصفحة 30 ومن الآية 91 بعد 100 من سورة البقرة من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وهي قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم. يا معين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحمد لله. هذه الصفحة التي قرأناها يعني ما فيها كلمات صعبة إلا قليل من ذلك ما مر معنا كلمة الهدي. الهدي وقفنا عليها 2 مرات في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فلما نقول الهدي فنقف عليها هي في الوصل حتى يبلغ، فما استيسر من الهدي ياء مكسورة، لكن لما نقف تسكن الياء وقبلها دال ساكنة، فلابد من بيان الدال مقلقلة ومن بيان الياء ساكنة، هكذا من الهدي من الهدي، فلا نقول الهدي، لا نجعل الدال تنكسر ولا نجعل الياء أيضا تنمط وتصير رخوة يعني بمعنى ممطوطة ممدودة. الهدي الهدي، فلا بد من، هي فيها صعوبة، فيها صعوبة بالغة الحقيقة. أيضا في أول الصفحة مر معنا والفتنة أشد من القتل، القتل، فنبين التاء من كلمة القتل وهي ساكنة وبعدها لام ساكنة في كلمة القتل، فاجتمع ساكنان، تاء ساكنة ولام ساكنة، نعطي كل من الحرفين حقه من السكون من غير تحريك. أرجو الانتباه لهذه الأمور. ونأخذ أم عبد الرحمن من فلسطين، تفضلي أختي أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن من فلسطين، أم يسرى من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شارك البرنامج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ما شاء الله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ما شاء الله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ما شاء الله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما شاء الله. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر. ما شاء الله. فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ما شاء الله. تلك عشرة كاملة. ما شاء الله. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ما شاء الله. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ما شاء الله يا أختنا أم يسرى، ما عندي ولا ملاحظة على تلاوتك، بالعكس أنا معجب بهذه الحروف وأقدر الجهد الذي بذلتيه حتى وصلت إلى هذا المستوى من الإتقان. بارك الله فيك يا أختي وأكثر من أمثالك. معنا أم عبد الرحمن من فلسطين، تفضلي أختي. أم عبد الرحمن، يا أم عبد الرحمن من فلسطين، انقطع الخط مرتين، صارت أختنا أم عبد الرحمن متصلة والخط ينقطع. نسأل الله أن ييسر لك الاتصال أختي الكريمة. في عندنا اتصال. أم أسامة من تونس، تفضلي. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. نعم. فإن قاتلوكم فاقتلوهم. نعم. كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. سبحانه وتعالى. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ما شاء الله. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله. لا إله إلا الله. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. بارك الله فيك أختي أم أسامة. قولي ورائي أشد من القتل. أشد من القتل. أيوة، يعني حاولي ألا تميل التاء الساكنة إلى الكسر، والباقي إجمالا جيد. بارك الله فيك. وتابعينا إن شاء الله تعالى. أخونا حميد من العراق، الأخ حميد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك. نعم. الله. تفضل. تفضل حبيبي، تفضل. دكتور الإشمام والروم. نعم سيدي. الإشمام والروم. الإشمام والروم سيأتي. كيف يلفظ؟ شلون الإشمام والروم؟ الإشمام والروم بحث طويل عريض. لا كيف يلفظ؟ شلون؟ بأي كلمة؟ بأي كلمة يا أخ حميد؟ مثلا لا تأمنا. لا تأمنا. لا تأمنا بالروم، هكذا بالروم، وهو تبعيض الحركة هكذا. ما لك لا تأمننا على يوسف تنطق نونين والنون الأولى تسرع عندها قليلا مع خفض في الصوت، هذا هو الروم. الاختلاس أن تنطق نونا واحدة مشددة وتضم الشفتين مع الغنة الممطوطة هكذا: ما لك لا تأمن على يوسف، هكذا الروم والإشمام في هذه الكلمة. أما الروم والإشمام كبحث متكامل سيأتي معنا في آخر منظومة الجزرية، فتابعنا إن شاء الله تعالى، نسأل الله التوفيق لنا ولكم في معنى تحب أن تقرأ يا حميد؟ زين دكتور، اتفضل. دكتور إذا رقم ورقم حضرتك. نعم صعب الآن أعطيك يا الله يسلمك. نعم، أم عبد الفتاح من الجزائر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضلي أختي. هل أقرأ يا شيخ؟ كما تشائين، عندك سؤال ولا بتحبي تقرأي على كيفك؟ لا أقرأ يا شيخ. تفضلي. أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. تقرأين على رواية ورش يا أختي؟ نعم. طيب. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. واقتلوهم حيث وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. يا أختي قولي حتى لا، حتى لا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. نعم. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. نعم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. في معنى اتصال يا سيد المخرج. وأتم كافي كافي كافي يا أم عبد الفتاح، كافي بارك الله فيك. تلاوتك جيدة لكن تابعينا وتدربي، لما أقرأ أنا اقرأي ورائي وإن شاء الله تلاوتك جيدة لكن هناك أجود قليلا. يا شيخ تفضلي. يا شيخ جزاك الله خير يا شيخ، ما هي الطريق؟ ما معنى كلمة الطريق؟ الطريق عليكم السلام. القراء الذين نقلوا لنا قراءة القرآن الكريم اصطلح العلماء على جعلهم طبقات، فهناك أئمة مروا في التاريخ الماضي جلسوا للتعليم وانتشر صيتهم في البلاد وكثر طلابهم، فمع مرور الزمن صار هناك طبقات. اصطلح العلماء أن يسموا الطبقة الأولى من القراء، يعني مثل نافع، مثل عاصم، مثل ابن كثير، يسموهم القراء، وأن يسموا الطبقة التي تليهم يعني طبقة التلاميذ يسموهم طبقة الرواة. صار عندي الطبقة الأولى القراء، الطبقة الثانية الرواة، يروون على القراء. وأن يسموا الطبقة التي تحت الرواة مهما نزلت من الطبقات التي تحتها يسمونها طريق. فيقول أحدهم أنا أقرأ قراءة نافع من رواية ورش من طريق الأزرق، أو يقول أقرأ قراءة عاصم من رواية حفص من طريق عبيد بن الصباح. فالطريق كلمة مستعملة عند القراء تعني الطبقة التي تحت طبقة الرواة. هذا جواب سؤالك يا أم عبد الفتاح. معنا أخونا سعد من السعودية، تفضل أخي سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، لو تتكرم اسمعنا من الهاتف وأغلق صوت التلفاز. كيف حالك يا دكتور؟ حياك الله يا أخي الكريم. الله تفضل سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. بين همسة التاء يا سعد. من القتل. القتل. والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فإن قاتلوكم فاقتلوهم. كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. يا سلام. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله. أخي سعد مد المنفصل. واعلموا أن. واعلموا أن الله مع المتقين. بارك الله فيك يا أخي سعد. ما شاء الله تلاوتك ندية جدا يعني تدخل إلى القلب. وهذا النغم الذي قرأت به يعني يدل على روح شفافة. الله يزيدك توفيق إن شاء الله. لكن الأحكام يعني جيدة لكن هناك أجود. تابعنا ومعي أو مع غيري وأكثر من الاستماع. لكن ما شاء الله تلاوتك جيدة. نأخذ الفاصل. طيب معنا الأخت هدى من الجزائر. تفضل أخت هدى. الأخت هدى من الجزائر. الأخت هدى. ما تعرف. طيب خير إن شاء الله. نأخذ الفاصل ولا اتصال. طيب أم تقي الدين من السعودية. تفضلي أختي الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعزك يا شيخ ويطول في عمر حضرتك. الله يبارك فيك. حضرتك كنت تفضلت بشرح كلمة فرق. بس الحقيقة في يعني في منهج معتمد بنشرحه. فرأي الدكتورة الكاتبة للمنهج إن فرق فيها وجهين عند الوصل تفخيم وترقيق. وفيها وجهين أيضا عند الوقف. يعني حالي في الوقف حسب حالي في الوصل. قالت ان دي فيها اراء مختلفه. لا لا لا ما فيها اراء مختلفه. والخلف في فرق لكسر يوجد. فاذا وجد الكسر وجد الخلف. زال الكسر زال الخلف. لذلك فرق فيها وجهان في الوصل وفيها وجهان عند الوقف. ان وقفت بالروم ايتها الاخت الفاضله. فكان كل فرق فلما تقفين بالروم تعاملين هذه الكلمة معاملة الوصل لأنك نطقت ببعض الكسرة. لكن لما تقفين بالسكون فكان كل فرق فالقاف الآن صارت ساكنة. فمن أين أتاها الترقيق؟ ها هذا هي الذي يعني الرأي مش لا مو على كيف هذا لا ليس عند الوصل يا أختي الكريمة يجوز له التفخيم وقفا ويجوز له الطرق لا لا, لا لا لا هذا غير صحيح هذا الكلام غير صحيح لا لا وجهان ولا غيره هذا الكلام غير صحيح عبارات الأئمة واضحة لخصها إمامنا الجزري بقوله لكسر يوجد وجد الكسر وجد الوجهان زال الكسر لم يبقى هناك وجهان بل بقي وجه واحد وهو التفخيم لأن حرف الاستعلاء يؤثر على الراء التي قبله فيفخمها واضح؟ طيب ربنا أي عندك سؤال ثاني؟ أيوة بعد إذن حضرتك ربنا بالنسبة لكلمة نخلقكم أيوة لما نيجي نعلمها للدارسات هل نعلمها لهم بالإدغام المحض فقط وحسب ومجرد يعني نشير إلى أن في إن أردنا كما حضرتك تفضلت بالشرح ولا ندربهم على كيفية على نطق الكيفيتين والله جيد دربيهم على نطق الكيفيتين لكن إن كانت القراءة على سبيل النقل والمشافهة يعني قراءة إجازة وفي آخر القراءة هناك إجازة متصلة السند عن الطريق الشاطبية أو عن طريق طيبة النشر كلا هذين الطريقين ليس فيه إلا الإدغام المحض لكن إن دربت التلميذات أنا منذ قليل دربتكم على الوجهين أليس كذلك؟ تمام ولكن عند الرواية لما يقرأ أمامي متلقي يريد أن يقول أجزني في آخر القراءة لا يقرأ أمامي إلا بإيه؟ إلا بالإدغام المحض على سبيل النقل والمشافهة من طريق الشاطبية أو من طريق الطيبة أما من باب العلم بالشيء من باب العلم بالشيء فلا مانع واضح؟ جزاكم الله كل خير مين معنا من السويد؟ فيدان؟ فيدان من السويد أهلا وسهلا أهلا بكم جزاكم الله ألف خير الله يسلمكم إن شاء الله أبدأ بالقراءة تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا وأن الله مع المتقين بارك الله فيكم ما شاء الله تلاوة جيدة ما شاء الله ويعني الملاحظات ضعيفة جدا لكن ما شاء الله تلاوة جيدة والأحكام منضبطة أنتم في السويد؟ نعم طيب تابعونا إن شاء الله تعالى حتى تتحسن تلاوة أكثر وأكثر وإن طلب منكم أن تعلموا في المنطقة التي أنتم فيها فعلموا إن شاء الله ربي ينفعكم وينفع بكم إن شاء الله تعالى آمين شكرا نأخذ فاصلا أيها الإخوة الكرام ثم نعود ونسعد بتلقي اتصال من يحب أن يعرض تلاوته أو عنده استفسار فحياكم الله وبياكم حياكم الله أيها الإخوة الكرام معنا الأخت كريمة من الجزائر تفضلي أختي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أين أبدأ؟ من أول الصفحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم ما في إشكال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين على رواية ورش؟ نعم ماشي فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم بيني تشديد الراء غفور رحيم فإن الله غفور رحيم نعم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون ما في وقف حتى لا تكون صلي الكلام حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله قولي الدي دا دا مجهورة نعم مجهورة الدال حتى ما تخرج التين وبعدين ويكون الدين لله ويكون الدين لله نعم فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين بارك الله فيك نكتفي بهذا القدر أختي ما شاء الله تلاوتك جيدة لكن تابعينا في معنى نبيلة معك نعم. تفضلي نبيلة ممكن سؤال بعد ذلك والله على حسب الوقت على نعم. حسب الوقت تفضلي بسرعة شوي ألو أي تفضلي يا أخت نبيلة السلام عليكم وعليكم السلام كم لي من حيث وقفت الأخت كريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص نعم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين لا تبالغي في القاف المكسورة مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين بارك الله فيك كان بودي أسمع أكثر يا أخت نبيلة بس الوقت ضيق معنا ممكن سؤال على السريع إذا كان بالإمكان حرف الكاف والصاد والخاء والتاء ممكن أن تريني الهمس طريقة الهمس فيه اتصلي في الحلقة القادمة يكون الوقت أوسع الآن الوقت ضيق طالما في حروف كثيرة معنا الأخت فادية من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي بسرعة وابدأي من أول الصفحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم جيد وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. بارك الله فيك يا أخت فادية، ما شاء الله تلاوتك جيدة ما شاء الله، لكن تكثرين الوقف الظاهر بسبب ضيق النفس أو يعني رهبة الموقف، لكن التلاوة جيدة على سبيل الإجمال. بتلاوة أختنا فادية نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن نجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا، ويرزقنا أن نتمعن ونتدبر ما نقرأ من آيات الله، وأن نعمل بها بقدر ما نستطيع. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.